السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. مع سيرة جديدة ومع حلقة جديدة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الطيبين الطاهرين المطهرين، مع سادة الدنيا وسادة الآخرة، مع أهل رضوان أهل الجنة، مع البقية الباقية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب آل بيته جميعا، بإجلالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجل آل البيت جميعا، باحترامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحترم آل بيت نبينا جميعا، نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، نتقرب إلى الله عز وجل بالشوق إليهم مع آل بيت النبي، وحب أهل السنة والجماعة لآل بيت رسول الله. وكيف أن آل بيت رسول الله في سويداء قلب أهل السنة والجماعة. كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي بقضية هامة، أو قلت بالنص إنها يعني مفاجأة. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب مذهب آل البيت وأنهم يتعبدون إلى الله عز وجل بمذهب آل البيت، وأن السنة عندهم هي ما جاءتهم عن طريق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما جاءهم عن غير آل بيت رسول الله فليست بسنة. هكذا يقول محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه أصول الشيعة. الذي عندي هو أن نرى من حقا الذين يتبعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هم أصحاب مذهب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم الذين ينقلون السنة عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث في هذه النقطة، دعونا اليوم أولا أن نتكلم عن سيد شريف من سادة هذه الدنيا، عن أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آل بيت رسول الله الذين نعترف بهم ونقر لهم بالفضل، وينكرهم من يدعون أنهم أصحاب مذهب آل البيت، ينكرهم من يقولون أن ديننا ومذهبنا هو دين ومذهب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الشهيد القائد السفير السيد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحبيب، هذا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أشبهك بي خلقا وخلقا. كان جعفر، كان سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا، كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاصيل وجهه وفي تفاصيل خلقته وفي أخلاقه، كان أكثر الناس شبها بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن. وكذلك كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان خلقه القرآن. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما مدحه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا كان أيضا سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان على خلق عظيم، لأنه كان أقرب الناس شبها بأخلاق رسول الله وبخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه أبو المساكين. أبو المساكين كان كما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أوصل الناس بالفقراء وبالمساكين وبأهل الصفة سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يدانيه أحد ولا ينافسه أحد في الكرم والجود. كان من أكرم الناس يدا، وكان من أجود الناس يدا. هذه الصفات قلما توجد في رجل في شخص واحد، أنه أشبه الناس بشكل رسول الله، أشبه الناس بأخلاق رسول الله، كان على خلق عظيم، كان خلقه القرآن، سماه النبي أبو المساكين، كان من أجود الناس ومن أكرم الناس، وكان من أشجع الناس ومن أشجع الصحابة فروسية، كان فارسا، كان قائدا، كان من أفصح قريش لسانا ولهجة. كل هذه الصفات وكل هذا المدح في شخص واحد، في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا، كيف لا والذي رباه هو الحمزة ابن عبد المطلب. الحمزة ابن عبد المطلب هو الذي ربى جعفر رضي الله عنه وأرضاه. لما مرت ضائقة وفاقة بأبي طالب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليا من أبيه ورباه في بيته، وأخذ حمزة جعفرا ورباه في بيته. فهذه تربية حمزة ابن عبد المطلب. كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه من أسبق السابقين إلى الإسلام. وجاءت روايتين، رواية تقول أن جعفر أسلم بعد علي بن أبي طالب مباشرة، وجاءت رواية وهي الذي أميل إليها وتترجح عندي، أن جعفر كان إسلامه رقم 23، 23 مسلم، 22 مسلم ومسلمة، سيدنا جعفر كان رقم 23. 23 ده يعني مش بعد سنة ولا سنتين، دي بعد أيام قلائل. أمه هي أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاه، زوجة أبو طالب، المسلمة ومن السابقات إلى الإسلام. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها حمات فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة بنت أسد التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها ونام في قبرها، لعل الله عز وجل يوسع عليها القبر ويخفف عنها. وكانت هي أم النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية وبالعناية وبالإيواء. كان جعفر من السابقين إلى الإسلام ومن الصادقين. كان أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نصحح مفهومه، لم يكن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه هو أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان جعفر بن أبي طالب هو أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر سفيرا مهاجرا إلى الحبشة، إلى أبرهة ملك الحبشة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجر حمزة رضي الله عنه وأرضاه، هاجر جعفر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة، ووصل عدد المهاجرين من المسلمين في الحبشة 80 صحابي أو 84 صحابيا وصحابية. كان قائدهم وإمامهم هو سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لم تهنأ قريش، ما ارتحتش لما وجدت ان 80 رجل وامرأة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن علية القوم، ما هماش عبيد ولا هماش الضعفاء، ده من علية القوم سافروا وهاجروا الى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هجرة الى الحبشة هجرة هروب وهجرة ضعف، ولكنها كانت هجرة استراتيجية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أذى قريش اشتد على المسلمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الدعوة إلى مكان آخر خارج مكة وخارج قريش، قد يكون مناسبا وقد يكون مؤخرة لأن ينتقل إليها وينطلق منها الإسلام والمسلمين، فأمر الصحابة رضوان الله عليهم بالهجرة إلى الحبشة. لم تهدأ قريش وأرسلت وراءهم شخصين من أدهى ومن أزكى خلق الله عز وجل، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا يعلم القصة ويعلم كيف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى الحبشة وكان صديقا لأبرهة ملك الحبشة، أو أصحمة اسمه هكذا، أصحمة ملك الحبشة، كان بينه وبين عمرو بن العاص صداقة، فذهب وكان نصرانيا، أصحمة ملك الحبشة كان نصرانيا، ذهب عمرو بن العاص هو عبد الله بن أبي ربيعة إلى الحبشة، وقبل أن يقابل سيدنا عمرو سيدنا النجاشي ملك الحبشة، أرشى سيدنا عمرو البطارقة والقساوسة ورجال الحكم عند أبرهة. فعمرو بن العاص يريد أن يعود إلى مكة ومعه هؤلاء المسلمين لتفعل بهم قريش ما تشاء وما تريد، فكان لابد أن يسلمهم إليه النجاشي، وكان لابد لعمر أن يجد له أعوانا في بلاط الملك، فأعطى الرشوة وأعطى الهدايا إلى البطارقة ودخل على النجاشي في ملكه في إيوانه، وقال له: إن فتية من قومنا فروا إلى أرضك واستكانوا إليك وقد تركوا آلهتنا، وجاءهم رجل منا يزعم أنه نبي يسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا ويمرد علينا عبيدنا، فأعطني هؤلاء القوم الذين وفدوا إليك. النجاشي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد، فقال لعمر: لا أسلمك إياهم حتى أسمع منهم. وأرسل إليهم، وعلم المسلمون بوجود عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فتشاوروا بينهم واستقروا على أن يقولوا الصدق ولا شيء إلا الصدق. والمتحدث الرسمي والقائد والسفير هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. دخل جعفر والمسلمون على النجاشي. ما هذا الأمر يا جعفر؟ هذا عمرو بن العاص وهذا عبد الله بن أبي ربيعة يزعمان أنكما أو أنكم قد تركتم آلهتهم وتركتم دينهم ولم تدخلوا في دين عيسى ولا في دين النصارى، وأنكم جئتم بدين جديد، فما هو هذا الدين وكيف هذا الأمر؟ فأخذ جعفر رضي الله عنه وأرضاه بفصاحته الشديدة وبفصاحته التي تعرف عنه في كل مكان، وأصبح الموضوع الآن مباراة منافسة بين جعفر رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه في من يقنع النجاشي بصحة قوله. فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: نعم، كنا نعبد أصناما ونعبد آلهة من دون الله، فجاءنا رجل منا كان يلقب وكان يسمى الصادق الأمين، ما عهدنا عليه كذبا ولا عهدنا عليه خيانة، من أوسطنا نسبا، فدعانا إلى عبادة الله الواحد الأحد، ودعانا إلى مكارم الأخلاق، إلى صلة الرحم، وإلى البر، وإلى الصدق، وإلى الأمانة. وأخذ جعفر رضي الله عنه وأرضاه يبين للنجاشي أصول هذا الدين، وأنزل الله عليه قرآنا. فقال النجاشي: أعندك شيئا من عندك شيء من هذا الذي نزل عليه؟ فقرأ جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أمهر الناس بالقرآن، وكان صوته جميلا وقراءته جميلة جمال يأخذ بالألباب. فأخذ جعفر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ من سورة مريم حتى بكى النجاشي وبكى القساوسة والرهبان الموجودين جميعا. فانخذل عمرو بن العاص وقال النجاشي: والله إن هذا والذي أنزل على عيسى بن مريم لمن مشكات واحدة. القرآن ده والإنجيل الصحيح الذي نزل على عيسى بن مريم ده من مصدر واحد، ده كلام ربنا وده من مصدر واحد، ما ينفعش حد يألفه. اذهبوا فأنتم أمناء في أرضي. عمرو بن العاص لم يهدأ له بال، تشاور مع عبد الله بن أبي ربيعة وقال: والله أولاتي لآتينهم غدا بما يستأصل شأفتهم. فقال عبد الله بن أبي ربيعة، وكان من أرق الناس كما يقول أو كما تروي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة هي وزوجها أبو سلمة عبد الله بن أسد، تقول: وكان من أرفق الناس بنا عبد الله بن أبي ربيعة. جاء في اليوم الثاني عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا قبيحا. فانتفض النجاشي: وما يقولون في عيسى بن مريم؟ قال عمرو: أرسل إليهم واسألهم، أرسل إليهم واسألهم. أرسل النجاشي إلى هؤلاء الجماعة مرة أخرى إلى جعفر، وقال وعلم جعفر وعلم المسلمون بما أوغر به عمرو بن العاص قلوب أو قلب النجاشي، وأخذوا يعني يتفاوضون ماذا نقول. فقال جعفر: والله لا أقول إلا الحق. ودخل جعفر على النجاشي يزعم هذا أنكم تقولون في عيسى ابن مريم قولا قبيحا، فما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر الصادق المؤمن: والله ما نقول فيه إلا أنه نبي أرسله الله عز وجل، وهو عبد من عباد الله، وهو كلمة الله ألقاها إلى العذراء البتول مريم الصديقة. وأكمل جعفر من صورة مريم ما فتح الله به عليه، حتى أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: والله ما زدتم فيما نقول عن المسيح عيسى بن مريم مثل هذا العود اللي انتم بتقولوه، ده هو اللي احنا بنقوله. وكان النجاشي من الموحدين الذين يقولون بأن عيسى نبي الله وعبد الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم العذراء. وأصبح لجعفر وللمسلمين عند النجاشي مكانة عظيمة، وقال النجاشي: اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، أي أمناء في هذه الأرض، من أذاكم فقد أذاني، ومن أساء إليكم فقد أساء إلي. وقال لعمرو بن العاص: يا عمرو، والله ما كنت أظن أنك تغرر بي أبدا. كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه يقول أو قال للنجاشي: سل هذا، أفي رقابنا دم؟ أفي رقابنا قتلنا حد وهربنا؟ فقال عمرو: لا والله. أسرقنا مالا من عندهم وهربنا به؟ لا والله. أآذينا أحدا وهربنا؟ لا والله. إذن ليس لكم عندنا شيء، لا نريد أن نعبد آلهتكم. جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال الكلمة أو قال الكلام الذي لا يقبل مواربة ولا يقبل تحريفا، العقيدة المسلمة الصادقة بقلب صادق مسلم لا يخاف من أحد: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أصبح لجعفر وللمسلمين مكانة عظيمة في أرض النجاشي وفي قلب النجاشي، حتى أسلم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وأصبح مسلما، وأسلم نصارى من الحبشة وأسلم قساوسة من الحبشة. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: وتنازع أهل الحبشة على النجاشي أنه ترك دينهم وترك دين المسيح واتبع الدين الجديد، فصاروا عليه ثورة، وكانت أشبه أو كانت تقارب المعركة بين النجاشي ومن معه من المسلمين وبين الآخرين الذين خرجوا على ملك النجاشي. ماذا يفعل النجاشي؟ أرسل النجاشي إلى جعفر وإلى المسلمين وقال: إنه بيني وبين القوم ما ترون. فأرى أو جاء النجاشي بمركب بسفينة، ووضع جعفر والمسلمين في هذه السفينة وقال لجعفر: كونوا على الشاطئ في السفينة، فإن كانت الغلبة لي فعودوا إلي، وإن كانت الغلبة علي فانطلقوا إلى يثرب، إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرئوه مني السلام، فما ادخرت وسعا في حمايتكم. ووقف النجاشي وحاور قومه، ولا يهمنا التفاصيل الدقيقة في هذا الأمر، واستطاع النجاشي أن يحتفظ بملكه وأن يوهم القوم أنه ما ترك دينهم وأنه ما زال على هذا الدين، وعاد جعفر ومن معه من المسلمين إلى شاطئ البر مرة أخرى، وبقوا في الحبشة آمنين مطمئنين، يقودهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يتحدث نيابة عنهم وبلسانهم. أسلم النجاشي على يد جعفر، ودخل عليه جعفر في يوم من الأيام فوجده يخلع التاج ويضعه على الأرض، ووجد النجاشي يجلس على الأرض بغير بساط ولا رداء، يرتدي ثوبا رفا قديما، يسجد لله ويبتهل إلى الله عز وجل. فدخل عليه جعفر: أعزك الله أيها الملك، لما أنت هكذا تخلع تاجك وتلبس هذه الثياب الرثة وتجلس في التراب؟ فتبسم إليه النجاشي وقال: أخبرت أو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى وجيش قريش بواد يسمى بدر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش وقتل فلان وفلان وفلان وأسر فلان وفلان وفلان، وقد علمنا مما أنزل على عيسى بن مريم أن الله عز وجل إذا أحدث على العبد نعمة فإن الله يحب أن يحدث له العبد تواضعا، وإني أحدث لله تواضعا على نعمة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش. هذا فاصل من حياة جعفر رضي الله عنه وأرضاه في الحبشة. وبقي جعفر وعاد من المسلمين من عاد، ولم يرجع جعفر وبقية المسلمين إلى المدينة إلا في السنة السابعة من الهجرة، لما في فتح خيبر، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر إذ قدم عليه جعفر ومن معه من المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيعانق جعفر ويقبل بين عينيه ويقول: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وللمسلمين من غنائم خيبر نصيبا. وكان مما حدث أو من فضائل جعفر رضي الله عنه وأرضاه، كان متزوجا من سيدة فاضلة اسمها أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. كان جعفر متزوج من أسماء بنت عميس، وحمزة متزوج من سلمة أختها بنت عميس، والعباس متزوج من أو النبي صلى الله عليه وسلم متزوج من ميمونة بنت الحارث أخت سلمة وأسماء من الأم، والعباس متزوج من أم الفضل بنت الحارث أيضا أخت سلمة وأسماء من الأم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا العباس عمه، وسيدنا حمزة عمه، وسيدنا جعفر ابن عمه، هم الأربعة متجوزين خوات إخوة من الأم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يدخل عند حفصة فيجد عندها أسماء بنت عميس، فيقول لها: من هذه؟ فتقول له حفصة: إنها أسماء بنت عميس زوجة جعفر. فيقول عمر: الحبشية البحرية، يعني الحبشية اللي جاية من الحبشة، البحرية يعني اللي جاية من البحر، والله ما من فضل لكم لولا أن رسول الله يكرمكم. فتذهب، أو كما قال عمر، فتذهب أسماء وهي مغضبة إلى رسول الله، يقول عمر: كذا وكذا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، أنتم أصحاب الهجرتين وهو صاحب الهجرة الواحدة. سنعود بمشيئة الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الحبشة وهؤلاء المسلمين الذين كانوا في الحبشة إكراما عظيما جليلا. في السنة الثامنة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وكان النبي قد أرسل الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى كسرى أو إلى ملك بصرى، فيلقاه رجل اسمه شرحبيل بن عمير، شرحبيل بن عمرو الغساني، ويقتل شرحبيل بن عمرو الغساني وهو كافر، يقتل الحارث بن عمير الأزدي المسلم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الرسل لا تقتل، ولكن هذا شرحبيل قتل الحارث ووصل النبأ إلى رسول الله، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على الحارث بن عمير الأزدي، وجهز جيشا من 3000 مقاتل، وأمر عليه زيد بن حارثة، وقال: زيد بن حارثة أميركم، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاصطلحوا على رجل منكم. وصار الجيش، وعلم الروم بخروج هذا الجيش، فتجهزوا بمئتين ألف جيش مكون من 200,000 يقابل جيش مكون من 3000، وتبدأ معركة مؤتة أو غزوة مؤتة، ويقتل زيد بن حارثة، ويقتل جعفر بن أبي طالب، ويقتل عبد الله بن رواحة، ويأخذ اللواء خالد بن الوليد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ينقل على الهواء مباشرة أحداث هذه الغزوة: قتل زيد بن حارثة، أخذ الراية جعفر، قتل جعفر، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله، أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، القائد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ اللواء فيضرب على يمينه، فيأخذه بيساره، فيقبضه بكلتا يديه، فيضربه فارس من الروم على وسطه، فيقسمه قسمين. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن شهدوا هذه الغزوة: وجدنا جعفر وقد ضرب وقسم قسمين، القسم كل قسم، وجدنا فيه كل نصف منه، وجدنا فيه 74 ضربة ما بين ضربة رمح وطعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم، في كل نص من أنصاف جعفر رضي الله عنه وأرضاه 74 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدل جعفر بذراعيه جناحان يطير بهما في الجنة مع الملائكة. ولذلك سمي جعفر الطيار، جعفر الطيار، لأنه يطير في الجنة بجناحين أعطاهما الله عز وجل له في الجنة. جعفر أنجب من السيدة أسماء بنت عميس، أنجب عبد الله ومحمد وعون، عبد الله ومحمد وعون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء فأخبرها بمقتل جعفر، فحزنت وأخذت تصرخ مع النساء حتى هدأها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي وأسماء تقول لرسول الله: من لأبناء جعفر يا رسول الله؟ فيقول النبي: أنا وليهما في الدنيا والآخرة يا أسماء. ونعم الأبناء الذين يتولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ويصبح أبناء جعفر رضي الله عنهم وعنه في ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن جعفر أول مولود ولد للمسلمين في الحبشة، عبد الله بن جعفر، حتى أن أسماء رضي الله عنها وأرضاه بنت عميس بعد أن قتل حمزة قال النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف عليها خيرا من عبدك حمزة، عبدك جعفر، اللهم اخلف عليها خيرا من عبدك جعفر. فيتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتنجب منه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويموت أبو بكر وتغسله أسماء بنت عميس، ويتزوجها علي بن أبي طالب، هذه المرأة التي تزوجت جعفر بن أبي طالب، وتزوجت أبو بكر الصديق، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومات علي وهي زوجته، وأنجب منها محمد، أو أنجب منها رجل ولدا آخر اسمه محمد أو عبد الله، ويدخل علي على أسماء، وفي يوم يجد محمد ابن جعفر ومحمد ابن أبي بكر أطفال بيلعبوا مع بعض، فمحمد ابن أبي بكر يقول لمحمد ابن جعفر أمام أمهما، محمد ابن أبي بكر يقول له: أبي خير من أبيك، ومحمد ابن جعفر يقول له: لا، بل أبي خير من أبيك. يتبسم علي ويقول لأسماء: افصلي بينهما، افصلي بينهما. فتقول أسماء بذكاء شديد جدا: والله يا علي، كان جعفر خير الشباب، وكان أبو بكر خير الكهول. جعفر ده خير الشباب، وأبو بكر خير الكهول. جعفر مات وهو عمره 42 سنة، وكان جعفر أكبر سنا من علي، أكبر سنا من علي. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا، أو عبد الله بن عمر، إذا نادى على أحد من أبناء جعفر يقول: مرحبا بأبناء الطيار، أو مرحبا بأبناء صاحب الجناحين. هذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سيدا من سادات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أهل السنة والجماعة نقر له بالفضل، ونقول أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أبناء جعفر، ولم يبقى من نسل جعفر إلا من أبناء محمد ابن جعفر في رواية، وفي رواية أيضا من أبناء عبد الله ابن جعفر، أو اختلف العلماء من الذي استمر نسل جعفر فيه، محمد ابن جعفر أم عبد الله ابن جعفر. والراجح عندي أن الذين استمر فيهم نسل سيدنا جعفر الطيار هم أبناء عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم أجمعين. هذا سيدا من سادات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدا شريفا من أشراف هذه الأمة، من أشراف خلق الله عز وجل، نقر له بالفضل فوق رؤوسنا وفي قلوبنا، نحبه ونجله ونقدره. لماذا؟ لماذا لا يقرون بأن جعفر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقصرون أهل البيت أو آل البيت على سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين؟ نقول لهم: لا، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، السفير، أول سفير لرسول الله، القائد، أول قائد لرسول الله في الحبشة، الشهيد، شهيد مؤتة، المبشر بالجنة يرتع فيها بجناحين مع الملائكة، أفصح الناس أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس شبها بخلق رسول الله، كان على خلق عظيم، كان من أجود الناس، من أكرم الناس، كان يلقب بأبي المساكين، لم يكن في الناس أجود منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن جعفر وعن آل جعفر وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي تحدثت عنه في البداية وقلت أتحدث عنه، يعني كنت قد أخبرتكم في الأسبوع الماضي أني أتحدث فيه، يقول الرافضة أنهم يعبدون الله عز وجل بما جاءهم عن رسول الله عن طريق آل بيت رسول الله. طيب، الروافض عندهم أربع كتب: الكافي وما لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. الكافي وما لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، هذه هي الأربع كتب الرئيسة عندهم، ونحن عندنا الكتب التسعة أو الستة: البخاري ومسلم وأبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، مسند الإمام أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي. هذا البحث حقيقة يعني جزى الله الشيخ أبو عبد الله علي الكعبي خير الجزاء، فهو الذي أوجد أو هو الذي قام بهذا البحث، لست أنا، وإنما أنا ناقل ومراجع لهذه البيانات. مجموع الأحاديث التي وردت أو مجموع السنة أو مجموع الروايات اللي موجودة في كتب الشيعة الأربعة: الكافي وما لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، تقريبا 44,000 حديث. 44,000 حديث، 44,000 حديث في الأربع كتب للشيعة للروافد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 644 حديث فقط. يعني دين الروافد يقوم على 644 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من أصل 44 رواية. الكافي لوحده بأجزائه الثمانية في حوالي 16,000 حديث. ليه للرسول صلى الله عليه وسلم في الكافي 92 حديث فقط؟ تخيلوا 16,000 حديث، منهم للنبي صلى الله عليه وسلم 92 حديث. سيدنا جعفر الصادق له في الكافي 9,219 حديث، 9,219 حديث. تخيلوا دين بكامله يقوم على 92 حديث للنبي و 9,219 حديث لجعفر الصادق. جعفر الصادق على رؤوسنا وهو من آل بيت نبي الله، لكن من أين جاءه هذه السنة أو من أين جاءته هذه الأحاديث؟ بينه وبين رسول الله كم سنة؟ تقريبا حوالي 65 سنة. تم من فين جاب الأحاديث ديت؟ يكذبون على جعفر الصادق ويكذبون على آل بيت رسول الله. هل تتخيلوا أن الروافد ليس عندهم حديثا واحدا للسيدة فاطمة الزهراء؟ السيدة فاطمة ليس لها حديث واحد في الكتب الأربعة للروافد، بينما لها عند أهل السنة نحن 11 حديث، عند أحمد بن حنبل في المسند 7 أحاديث. يبقى مين اللي بيروي عن السيدة فاطمة؟ من الذي يأخذ دينه عن فاطمة؟ نحن أم الروافد؟ الروافد الذين ليس لهم أي رواية ولا رواية واحدة من للسيدة فاطمة، وإحنا عندنا 11 رواية. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رواياته في كتب الشيعة الأربعة 690 رواية، 690 حديث لسيدنا علي عند الشيعة 690. طب عند السنة 1583 حديث. يبقى مين اللي بياخد عن سيدنا علي؟ من الذي يأخذ دينه عن سيدنا علي؟ الروافد ب690 حديث نصهم موضوع وضعيف، ولا السنة ب1583 حديث صحيح؟ روايات سيدنا علي أكثر من عند أهل السنة، أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر وأكثر من عثمان. سيدنا علي أهل السنة رووا عنه 1583 حديث، أهل السنة رووا عن أبي بكر 210 حديث، ورووا عن عمر بن الخطاب 977 حديث، ورووا عن عثمان 313 حديث. يعني إحنا أهل السنة بنروي عن علي أكثر من الخلفاء الثلاثة. أحمد بن حنبل لوحده ليه 804 حديث لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مين اللي بياخد دينه عن سيدنا علي؟ إحنا ب1583 حديث، ولا الروافد ب690 حديث؟ سيدنا الحسن بن علي، وما أدراك ما الحسن بن علي؟ عارفين في كتب الشيعة الأربعة الكافي، الكافي وما لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، سيدنا الحسن بن علي ليه كم حديث، كم رواية؟ 21 رواية. احنا اهل السنة سيدنا الحسن بن علي له في كتب السنة 48 رواية. يبقى مين اللي بيروي اكتر عن سيدنا الحسن؟ احنا اهل السنة ب48 رواية، ولا الشيعة ب21 رواية؟ من الذي يأخذ دينه عن الحسن بن علي؟ الروافد ب21 رواية، ولا اهل السنة ب48 رواية؟ انا اتمنى ان الروافد يعوا هذا الكلام ويفهموا من الذين يأخذون عن آل البيت، اهل السنة ولا الروافد اللي بيكذب عليهم علماءهم وشيوخهم ويقولوا لهم احنا اولى الناس بآل البيت لان احنا بناخد ديننا عن آل البيت، اما اهل السنة بياخدوا دينهم عن كل من هب ودب. بنقول للروافد لا، الذي يأخذ دينه عن آل البيت هو الأكثر رواية لآل البيت. سيدنا الحسين، وما أدراك ما الحسين عند الشيعة؟ عارفين ليه كم حديث في الكتب الأربعة للشيعة؟ في الكافي وما لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، عارفين سيدنا الحسين له كم حديث؟ لسبع أحاديث. تخيلوا كل دين الشيعة قائم على سبع أحاديث لسيدنا الحسين. عند أهل السنة سيدنا الحسين له عندنا 43 حديث، هما لسبع أحاديث، إحنا 43 حديث. يبقى مين اللي بياخد دينه عن الحسين؟ من الذي يروي أكثر عن الحسين؟ سيدنا زين العابدين، عارفين ليه كم حديث عند أهل السنة؟ 25 حديث. سيدنا الباقر في الترمذي لوحده ليه 23 حديث، وسيدنا جعفر الصادق ليه 20 حديث، مقابل أبو بكر ليه 22 حديث. مين يا جماعة اللي بيروي عن أهل السنة؟ من الذي يروي عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة ولا هؤلاء الروافد الذين يضحكون ويكذبون ويعني يخدعون أتباعهم بأنهم الذين ينقلون عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه كانت يعني إحصائية بسيطة جدا لمكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. نستقبل اتصالاتكم، ورجاء أن تكون الاتصالات فيما نتكلم فيه، فيما نتكلم فيه. تكلمنا عن شخصية هذه الليلة سيدنا جعفر الطيار، جعفر صاحب الجناحين، عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القائد الطيار، عن سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي أسلم على يديه ملك الحبشة النجاشي، عن الرجل الذي تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في ولاية أبنائه لما استشهد، عن الرجل الذي كان أو الذي تزوج أبو بكر أرملته، عن الرجل الذي تزوج علي أرملته بعد أبي بكر وكان لها من الأبناء من جعفر ومن أبي بكر ومن علي رضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا الله عز وجل بهم في جنة النعيم، في جنة الخلد إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في البداية أن سيدنا أو أن آل بيت رسول الله هم أبناء علي، أبناء عقيل، أبناء جعفر، أبناء حمزة، أبناء العباس رضي الله عنهم أجمعين، وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أختي الكريمة. لو سمحت يا شيخ أنا بقول مداخلتي بسرعة. نعم. بقول مداخلتي بسرعة. تفضلي. بالنسبة لأهل السنة والجماعة، نحن أتباع أهل البيت، نحن الذين روينا سيرتهم، نحن الذين نحترمهم ونقدسهم، هم يدعون حبهم لعلي وآل البيت لكنهم يقذفونه، وأنت تعرف من أقصد يا شيخي. نحن أهل السنة نعرف حياة علي رضي الله عنه العملية، تزوج ذاتنا أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وتزوج أمك أرملة أبي بكر أثناء بن ساميس، وربى محمد بن أبي بكر وزوج ابن أبي بكر، وزوج ابنته سكينة لمصعب بن سعمية، هم يذمون أبي بكر الصديق وعمر. لو سمحت يا شيخ أنا بتصل فردف، أنا حابة أنكم توضحون المعتقد هذا. أسمح لي يا سيدي جعفر، نرضى قدر أصحاب بيته، سلبه الناس عن معتقد هذا الروافض، عن قسم الذكر، عن قسم عمر، عن قسم عرف سيدتنا عائشة من المؤمنين، الصديق بنت الصديق الذي أظهر الذي أنزل الله طلعته من السماء، إنه هذه الحقائق عنهم. يعني كل مشرفات الناس، يعني كل العالم يتعالح حاول ومشرف جمهورها كبير، يجيك تبتون معتقد هؤلاء الباطنية الروافض الذين منتشرون الآن في لبنان ومنتشرون في العراق وفي إيران وعندنا في الخليج أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أختي الكريمة وشكر الله لك. إحنا هدفنا حقيقة من هذه الحلقات أن نبين مكانة آل البيت عند أهل السنة، لأنه للأسف الشديد يغرر بكثير من أهل السنة عن طريق هؤلاء الروافد بأننا نحن أتباع آل البيت، وإحنا اللي بنحافظ على آل البيت، ونحن الذين نحب آل البيت. منهجنا في هذه الحلقات هو أن نبين أن المحبين الحقيقيين لآل بيت رسول الله هم أهل السنة، هم أهل السنة الذين يأخذون دينهم حقيقة عن آل بيت رسول الله، هم أهل السنة لا غيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بحضرتك. اشهد الله اني احبك في الله كثيرا، يعني احبك الذي احبتني فيه يا اخي الكريم. لا شيخنا انا يعني موضوع الحلقة يعني متابعه من فترة، بس في بسيط، هل الشيعة كلهم على نفس الشكلة ولا الرافضة دي من غلاة الشيعة اللي هم يعني عندهم شيء من الدين على اهل السنة وعندهم العقائد الفاسدة اللي احنا بنسمعنا؟ لاني بسمع ان في شيعة زيدية وفي شيعة يعني انواع كثيرة، وهم حتى الشيعه الزيديه دي بيقال انها من اقرب الناس لاهل السنه. نعم. فهل هم على شكله واحده ولا حاضر. وهل من ممكن ان احنا نعمل يعني نوع من التقارب عشان وضع الاسلام والمسلمين حاليا يعني لا يخفى عن حضرتكم ولا فضيلتكم، فيا ريت يعني في برضه نوع من لو في عقلاء عند الشيعه نخاطبهم حتى يعني نرأى بالصدع، ويعني الامور زي ما شاف المسلمين في كل النواحي متفرقين ومتشتتين، ونسأل الله يعني يجمعنا على الصواب جميعا. جزاك الله خيرا أخي الكريم، شكرا الله لك. وفي يعني بعد إذن حضرتك سؤال تاني، أنا بس يعني كنت نفسي أتصل بحضرتك من فترة كبيرة عشان أسأل السؤال ده، هو بعيد عن موضوع الحلقة، لا كنت عايز أعرف رأي حضرتك. خلينا في الحلقة. يعني ممكن تجاوبني عليه في اي وقت. انا مثلا كتير حضرتك كتير يعني كتير يعني. حضرتك خد التليفون من الكنترول وكلمني في التليفون. خد التليفون وكلمني. حقيقة احنا بنتكلم عن ال ال ال يعني لما نذكر الرافضة بنذكر اصحاب مذهب الامامية او الجعفرية او الاثنى عشرية، هذا هو المذهب الراجح. هناك الزيدية وهم شيعة اليمن وهم اقرب الناس الى اهل السنة والجماعة، ويعني لا فرق بيننا وبينهم. وهناك مثلا النصيرية او العلوية، وهؤلاء من أكفر خلق الله عز وجل النصيرية أو العلوية، وهناك الإسماعيلية، وهناك فرق كثيرة جدا. نحن نتكلم تحديدا عن الرافضة الاثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية. قضية التقريب وإن احنا نتقارب ونتقربش، ده كلام غير صحيح وكلام غير مقبول، ولن يحدث هذا التقارب إطلاقا. كان حدث من 1400 سنة، كان حدث من 1400 سنة، مش هنيجي من النهاردة ونقول نتقارب. علشان نتقارب لابد أن يتركوا الباطل الذي هم عليه، ولابد أن يعودوا إلى الحق الذي نحن عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كنت بكلم الشيخ فقال لي يا اخي الكريم خد التليفون من الكنترول وكلمني ان شاء الله فيما تريد من اسئلة خارج الحلقة. الوقت مضى والوقت يجري بنا. اتمنى من الله عز وجل وارجو من الله عز وجل أن يكون ما تحدثنا به في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكون حجة لنا ولا يكون حجة علينا. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى دينهم، وأن يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا. وأرجو من الله عز وجل، أخاطب كل مسلم، لا تنخدع بدعوات هي دعوات لم تكن موجودة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هم الذين كانوا موجودين على زمان رسول الله، ولم تظهر الشيعة في عهد رسول الله، ولم يكن في زمن رسول الله خوارج، لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافضة. نحب أصحاب رسول الله، نحب آل بيت رسول الله. إياكم أن يخدعكم أحد ويهيئ لكم أن مذهبهم هم أو هو الذي يحب آل البيت، أو أن مذهبهم هو مذهب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب آل بيت رسول الله هو مذهب أبو بكر، هو مذهب عمر، هو مذهب عثمان، هو مذهب علي، هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان جعفر يكره عليا؟ هل كان جعفر يكره أبا بكر؟ هل كان جعفر يكره عثمان أو يكره عمر؟ هل كان أبو بكر يكره جعفرا أو يكره الحسن أو الحسين أو علي؟ لا والله، كان الحب بينهم متواصلا. ونحن أهل السنة الذين نأخذ ديننا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليهم أجمعين. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنور العلم والإيمان.